الحكمه القران هذا من الامور الكفائيه التي اذا قام به البعض سقط عن الباقين. اما الفضل فحدث فلا حرج، لكن الحكم لا يجب على كل مسلم لعدم وجود الدليل الموجب لحفظ القران على كل فرد من افراد المسلمين. نعم. ليس في ذلك دليل، وقد جاء مستدرك الحاكم من حديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.